فقد وجدت من واجبي أن أعود إلى الميكروفون وأعود إليكم أيها المستمعين الأعزاء في يوم من أيام أو من الأيام التي لا تنسى. كان من حسن حظي اليوم 6 أكتوبر وهو عيد الأعياد. 6 أكتوبر 1973. ستة أكتوبر 1973. أين كنا؟ بل أين كنت أنا؟ كنت خارج مصر أعمل في صحيفة عربية في بلد عربي شقيق. وأذكر جيدا وقد كنت أعمل رئيسا للقسم الخارجي في هذه الصحيفة أنه في الساعة 2:05 من بعد ظهر يوم 6 أكتوبر وأنا أقف أمام الآلات الخاصة بوكالات الأنباء العالمية أنني فوجئت بكلمة مكتوبة بالإنجليزية، هي كلمة فلاش وهي تعني ورود نبأ عاجل. كان شيئا طبيعيا أن أقرأ هذا النبأ، لم يزد عن سطر واحد بالإنجليزية، بما معنى أن القوات المصرية عبرت قناة السويس منذ دقائق. فول ستوب بالإنجليزية تعني وقفة، والفلاش يعني أن هذا الخبر جاء في حينه الآن وليست هناك أي تفاصيل أخرى، أو بمعنى آخر فلينتظر العالم كله التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع. أن تبدأ حرب على ضفاف القناة منذ دقائق معدودة وأن وكالات الأنباء نفسها لا تعرف أي تفاصيل غير هذا، يعني أن العالم كله سيرقب هذا الحدث. أذكر جيدا أن المفاجأة لم تكن سعيدة فقط، ولكنها كانت، واعذروني في هذا، صدمة سعيدة، بحيث أنني خشيت من دقات قلبي المتوالية، كما سمعت أن بعض الناس يموتون من الحزن وأن البعض الآخر يموت من السعادة، وقد كنت مرشحا للموت من السعادة. فخرجت من غرفة الأخبار وتوجهت إلى أقرب زميل مصري وأنهيت إليه الخبر بشكل صرخ في وجهي من السعادة لأنه لم يكن يصدق. واجتمعنا مع الإخوة العرب وأشهد أنهم جميعا كانوا سعداء وأنهم جميعا التفوا من حولنا وتبادلنا القبلات. غنوا المصر في عيد نوال. مستمعي الأعزاء، مهما تحدثت عن 6 أكتوبر فلن أنسى على وجه الإطلاق مشاعر المصريين كما قلت والإخوة العرب جميعا. واجتمعنا لنفكر ماذا نفعل، هل نسافر جميعا إلى القاهرة لنرقص في شوارعها؟ هل مسموح لنا أن نذهب إلى ضفاف القناة لنشاهد هذه المعارك؟ بالطبع لا. هل نقبع في البلد العربي الشقيق؟ نريد أن نقول شيئا للإخوة في مصر، لآبائنا، لإخواتنا، لأطفالنا، لزملائنا، نريد أن نبوح لهم بما يعتمل في نفوسنا من سعادة قاتلة. ماذا نفعل؟ واستقر الرأي على أن نكتب برقية تهنئة لرئيس الجمهورية الرئيس الراحل أنور السادات باسم الإعلاميين في هذا البلد العربي الشقيق. ووقع الاختيار علي لأكتب الصيغة، هي ليست مهمة صعبة، ولكني اضطررت بالطبع إلى توقيع هذه البرقية باسمي نيابة، وقلت نيابة عن الإعلاميين جميعا في البلد العربي. وقد تلقينا بعد عدة أيام من رئاسة الجمهورية برقية أخرى، هي برقية شكر، ولا شكر على واجب، لكننا كنا سعداء جدا بأن هناك من يفكر فينا على أرض وطننا الحبيب. مستمعي الأعزاء، لم تكن انتصارات أكتوبر وحدها هي التي كانت تعتمل في نفوسنا في هذا الوقت. واسمحوا لي أن أقول إن ما سبق انتصار أكتوبر هي سنين من الأحزان سببتها النكسة في عام 1967. ولا يستطيع الإنسان حتى في أوج انتصاره، في أوج فرحته الكبرى، أن يمحو من ذاكرته بعض الشواهد أو الخيالات التي داهمته في فترة الأحزان. كنت مديرا لأخبار التلفزيون أثناء النكسة، وقد ساهمت في إرسال بعثة تصوير تلفزيونية عندما تصورنا أننا في عام 1967 نستطيع أن نرد العدوان الغاشم على أرض وطننا. لكني فوجئت بعودة البعثة بعد يومين، وبدأوا يسرون إلي ببعض الوقائع في سيناء. حتى ذلك الوقت لم نكن على صلة أو على علم كامل بما يجري، إلى أن أذاعت وكالات الأنباء حقيقة الموقف. لم تكن نكسة فقط، ولم تكن نكبة فقط. وعندما انتصرنا في أكتوبر 73، ورغم الفرحة العارمة، لم تغب هذه الصور عن أذهاننا، نحن مع الأسف الذين عاصرنا هذه الفترة. الدرس الذي تلقيناه من نكسة 67 أننا في احتياج دائم لتعبئة مبنية على تخطيط علمي. الدرس الذي استفدناه من انتصار 1973 أنه يجب أن يكون باستمرار أمامنا هدف نحققه، وإرادة جماعية لشعبنا، وقيادة تطبق الأسلوب العلمي حتى في إدارة المعارك. هذا هو الدرس الأكبر الذي يجب علينا ألا ننساه اليوم ونحن نتحدث عن ذكرى عزيزة هي ذكرى انتصارنا في أكتوبر. عبرنا الهديمة يا مصر يا عظيمة، باسمك يا بلادي تشتد العزيمة، باسمك يا بلادي عدينا القناة، باسمك يا بلادي خطينا المحال، باسمك يا حبيبتي مصر يا حبيبتي أمي يا حبيبتي خطينا المحال، باسمك يا حبيبتي مصر يا حبيبتي أمي يا حبيبتي خطينا المحال، باسمك يا حبيبتي حتم الحرية، باسمك يا حبيبتي حتم النضال، باسمك يا حبيبتي حتم الحرية، باسمك يا حبيبتي حتم النضال حتم الشجاعة وتم الأمل، باسمك يا حبيبتي حتم الحرية، باسمك يا حبيبتي حتم النضال، باسمك يا حبيبتي حتم الحرية، باسمك يا حبيبتي حتم النضال حتم الشجاعة وتم الأمل، باسمك يا حبيبتي مصر يا حبيبتي أمي يا حبيبتي خطينا المحال. عبرنا الهديمة يا مصر يا عظيمة، عبرنا الهديمة يا مصر يا عظيمة. مستمعي الأعزاء، أجد نفسي مضطراً أن أتحدث عن حرب أكتوبر بشيء من التفصيل لجيل شاب لم يحضر هذه الأيام ولم يشترك فيها، وهو حريص على أن يعرف التفاصيل. هل كان انتصارنا في أكتوبر عملا مفاجئا، أم سبقته علامات على طريق هذا الانتصار؟ الواقع التاريخي يؤكد أن مصر وشعبها لم يركن إلى الهزيمة، لم يقبل الهزيمة. كان من الواضح أن الجيش الإسرائيلي في ذلك الوقت مزهو بانتصاراته، وقد حاول أن يجس نبض القوات المسلحة المصرية، والتي استطاعت إخفاء حقيقة هامة، وهي أنها أصبحت أو أوشكت على أن تكون على أهبة الاستعداد لتحرير الأرض. استطاعت وبتكتيك ذكي أن تخدع القوات الإسرائيلية نفسها، بحيث كان العبور مفاجأة مذهلة للقوات الإسرائيلية على الضفة الأخرى للقناة. حرب الاستنزاف عمل رائع من الأعمال التي ستخلد في تاريخ مصر. المستمع العزيز، قبل انتصار أكتوبر كنا نعرف حقيقة شعبنا دون ادعاء، دون مبالغة. له طبيعة خاصة وذكاء خاص وسر يحار فيه الناس حتى الآن. في الظاهر لا تعرف ماذا يخبئ صدره، إنه يتحرك في الظاهر حركة غير ما يبطن. فكان يخيل إليك أنه قد استكان بعد هزيمة 67، ولكن الحقيقة أنه ظل يتأمل فترة، ولكنه بيت النية على الصمود وعلى الوقوف. أذكر أنا شخصيا أنني كتبت في الجريدة العربية التي كنت أعمل بها مقالا قصيرا جدا، قلت فيه: لا تحسبوا أن شعب مصر قد حارب في عام 67، إنه لم يحارب ولم تعط له الفرصة ليحارب. لا تعتقد أن شعب مصر قد هزم، وستثبت لكم الأيام ذلك. وكان هذا المقال في المحيط الضيق الذي أعمل فيه مثار بعض المناقشات والجدل. هل كان هذا إحساس مني بوجوب الدفاع عن شعبنا، أم أنه كان الحقيقة؟ عندما انتصرنا في أكتوبر لم أجادل من جادلوني، ولم أحاول أن أعيد إليهم ما كتبته أو عندما تناقشنا في الموضوع، لأني ببساطة أدركت من عيونهم ليس فقط اعترافا بالحقيقة ولكن ابتهاجا بها، وهذا كان يكفيني. والحقيقة أن مشاعر الابتهاج والفرحة ضمت الوطن العربي كله، وكان الفن في مصر بعد هذا الانتصار خير تعبير عنه في كلام الشعراء، ألحان الملحنين، إبداعات الفنانين رجالا ونساء. ولا أستطيع الآن أن أذكر أغنية واحدة، لأن مجموعة ما تردد بعد الانتصار كان شيئا رائعا لا ينسى. مستمعي الأعزاء، تحدثت اليوم مع مئات غيري عن الذكرى العزيزة لانتصارنا في أكتوبر، صلاح زكي. ما أحلى الرجوع إليه، أحلى الرجوع إليه، أحلى الرجوع إليه. مع تحيات عبير سيد. ما أحلى الرجوع إليه. صديقاتي وأصدقائي الساهرات والساهرين، تستروحون نسمات فجر 6 أكتوبر العظيم، ونختتم الاحتفال بذكرى نصر 6 أكتوبر ببرنامج أصل الحكاية، البرنامج الغنائي الذي كتبه طاهر أبو فاشا وأخرجه محمد محمود شعبان. أصل الحكاية صورة غنائية، وضع طاهر أبو فاشا، غناء محمد أنديل، موسيقى وألحان حلمي بكر، إخراج محمد محمود شعبان. أصل الحكاية كان يا سيد. لما مكنوا منهم نزل بالقوة في بيوتهم وشتتهم وشتتهم وشتتهم وشتتهم جزاك الخير وأحسنهم يدور الهول على بلادهم ويطردهم ويطردهم وزاد الويل وزاد الويل وطال الليل وطال الليل لحد السيف ما قال له ارجع أذان الفجر بيلعلع ونور الصبح راح يطلع ومين يقرا ومين يسمع وانا شاعر ولي همة سلاح الفن والكلمة والكلمة لو تنقال لوزنها بالمثال خليك معايا امال نعرف طريقنا فين حلوة وخاضوا النار برجليهم وجابوا الفجر في ايديهم وخطوا بالدماء بدرها بقيت اساطير بقيت حكايات يقولها لام ولادها وتحكيها اذا دارت على بلادها غناويها ولما هل نور الفجر يا ساده تجلى الفارس الأسمر وقال السلم يعني الحق لا ينكر وأهدفنا رجوع الحق مش أكتر ولازم للسلام نكبر ومن عد الكريم يصبر وإن جنحوا لها نجنح وتحنا في الطريق ماشيين على اللعب بالمتين ثابتين وسيف الحق في ايدنا وان عادوا لها عدنا وان عادوا لها عدنا لها عدنا ادي يا ناس حكايتنا وادي يا ناس معاركنا والحق يعلى وتروق وتحلى واليوم ده احسن من اللي عدى وبكرة أحسن من النهاردة وارجع وأقول يا عين أختم كلامي منين حلوة صلاة الزين حلوة صلاة الزين لا لا لا استنى استنى ما نختمش عايز تقولهم كلمتين ونمشي صبرك علينا استنى ما تفكر فاضل لسه ما قلناهش. فاضل علينا خطأ والسلم نمشيها، فاضل علينا البلاد اللي حنبنيها، مطرح ما نمشي نقدر أرض وديها، والعمر اللي كلمها النار ونحييها ونحييها. معاك الحق وحق الحق ما قلناش لا، فاضل لسه علينا كتير. هو الجد وصعب الجد ملهاش حد، شمر النار اللي نسيت. معاك الحق وحق الحق ما قلناش لا، فاضل لسه علينا كتير. هو الجد وصعب الجد ملهاش حد، شمر النار اللي نسيت. التعمير شيوخ حتى الأطفال قايمين يشوفوا اللي وراه. مواكب التعمير ماشية والحالة معدن والأشياء. أنا رايح أمشي وياهم. استنى خدني وياهم. وأنا كمان جاية معاك. وأنا كمان. وأنا كمان. وأنا كمان. وأنا كمان. وأنا كمان. وأنا كمان. وأنا كمان. وأنا كمان. مواكب السلام، مواكب البلاد، بتزاد الأيام للمجد والرخاء، للمجد والرخاء. بلادنا يا هات، بلادنا اللي فات، بتحقق الأحلام من أكثر الأيام، بالحب والسلام، يا سلام بالحب والسلام. Yeah.